إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: كذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدي وابن أبزى أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر، وعلى محل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصة. تحريض القبائل وعدد جيش الكفار. تجهزت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت نفرا يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرتهم، ويؤلبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فاجتمع إليهم 3000 من قريش وحلفائها والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، وانضم إليهم أبو عامر الفاسق، وهو والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه، في 50 رجلا من قومه، وكان دوره حفر الحفر في أرض المعركة ليسقط بها المسلمون. فخرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس، وأقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين. قال ابن إسحاق: فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان بن حرب وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالضعن أي النساء التماس الحفيظة وألا يفروا، فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. جبير بن مطعم وقتل حمزة رضي الله عنه. ودعا جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان مشركا، غلاما له حبشيا يقال له وحشي، يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ بها، فقال له: أخرج من الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: قال وحشي: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال وحشي: ولم تكن لي بشيء حاجة غيره. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاه.